أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا في الدرس السابق ونحن نتحدث عن أهداف الدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله، قلنا الدعوة إلى الله تقصد باش تحقق جملة من الأهداف، عندها أهداف. هذه الأهداف شرحناها بشكل مركز بشكل جامع، قلنا تتمثل في خمسة كليات ولا اللي يسموها مقاصد الشريعة. خمسة هذه شرحناها بالتفصيل المناسب، قلنا حفظ الدين الأولى، اثنين حفظ النفس، ثلاثة حفظ العقل، أربعة حفظ النسل، خمسة حفظ المال. معناه واحد كي يدير الدعوة وهو يتحرك في مجال الدعوة أو في حقول الدعوة متعددة، لازم يدير في البال تحقيق هذه الأهداف خمسة، وسميناها كليات خمس، وسماها علماء الأصول الضروريات الخمس، المصالح الضرورية. لماذا؟ خطر ضرورية للحياة، ما نقدروش نتصور حياة بغير هذه. وطبعا جبنا الأدلة القاطعة النقلية والعقلية لإثبات ذلك. لا يمكن نتصور حياة بغير دين، التاريخ ثبت هذه الحقيقة. ذكرناكم بالكلمة نتاع واحد مؤرخ إغريقي اسمه بلوتارك حينما قال: لقد وجدنا في التاريخ مدن بلا حصون، وجدنا في التاريخ مدن بلا مستشفيات، إلى أن يقول: ولكن ما وجدنا في التاريخ مدن بلا معابد. معنى الإنسان في عبر تاريخه الطويل يحوج باش يعبد، ولكن من يعبد؟ ممكن يكون عبادة حقيقية لإله حقيقي، ممكن تكون عبادة غير حقيقية غير صحيحة لإله غير صحيح. إذن الإنسان يحتاج إلى دين، مادام الدين ضروري، نقص برك شوية، أما ذا بك يكون غادي لازم يكون عنده دين، لازم يكون دين حقيقي، ما يكونش دين محرف. وهذه مسألة شرحناها بالتفصيل في الدرس السابق. ذكرنا حفظ النفس كيف جبنا النصوص التي تدعو إلى المحافظة على النفس، ونصوص تحمي النفس من العدوان عليها. لازم منصوروش حياة أيضا بغير نفس، الدونيث ولاش ديك سي مذانا تصبح خراب، ولكن سو مذانا رثع مر. منصوروش حياة بغير نفس، بغير أناس، بغير نفوس، وهذه شرحناها أيضا. ثلاثة قلنا حفظ النسل، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال. هذه كلها شرحناها بالتفصيل في الدرس السابق. ثم بدينا ندخلوا في الأهداف الجزئية للدعوة. قلنا الهدف الأول هو بناء الفرد المسلم، وهذه الحقيقة جبناها الأدلة أيضا كافية، فقط نعودها باختصار. نقول هذا الفرد المسلم اللي باغي نبنيوه عنده خصوصيات، كما واحد يقولك باغي نبني مسجد، مسجد، المسجد هذا عنده لي كاركتيريستيك نتاعو. اول حاجه لازم يكون متجه القبله، مش كيما يبني واحد اخر يقول ما غادي يبني واخا ميمانيس، غادي يبني واخا مربي. الى الخلاف اكيد هناك قواسم مشتركه، هناك مشتركات. ذخم ذخم حقيقة، إلا قد يسعو الحيوض، إلا قد يسعو السقف، إلا قد يسعو الساس إلى آخره. ولكن أخم ربي المسجد من شروطه المميزة لازم يكون متجه القبلة، لازم يوجه القبلة يقبل، وعنده شروط أخرى. طيب كذلك هذا الإنسان اللي باغي نبنيوه، الإنسان المسلم هذا تضافرت النصوص وذكرنا بعضا منها في الدرس السابع السابق، منها لازم يكون سليم في عقيدته، لازم العقيدة نتاعو تكون سليمة، مؤمن بربي إيمان صحيح. ونتظل بري يفهم للديتاين العقيدة تفاصيل دقيقة اللي تطلب من أهل الاختصاص، أهل الاختصاص السبيسياليست نطلبوا منهم باش يعرفوا للديتاي في قضايا العقيدة. ولكن احنا في دعوتنا الى الله نقول هذا المسلم يكون عنده ايمان بربي، يكون عنده مؤمن، يكون عنده ايمان بالاركان تاع الايمان تاع العقيده، مؤمن بربي، ربي ورسال شريك، يؤمن باسمائه الحسنى وصفاته العليا، يؤمن باللي هناك رسل ارسلهم الله سبحانه وتعالى، ربي شقاد الرسل، يؤمن باللي الرسل بنثكتافين يرسم الكتب السماويه، التوراة على سيدنا زبور، التوراة على سيدنا موسى، والزبور على سيدنا داود، والإنجيل على سيدنا عيسى، والقرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام. لازم يؤمن بالكتب، لازم يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، لازم يكون مؤمن بالملائكة، عالم آخر اسمه الملائكة بأنواعهم، الملائكة الحافظة، ملائكة الدعاء، ملائكة المطر، ملائكة طاس. نؤمن بالله يون العالم يون الخلق ضربه دي خلقا اسمي سن الملائكة، وذي من أخيرا باليوم الآخر إلى قضية من سلاخرف هذه ضرب لي الدنيا قتال بداية لا يعلمها إلا الله، والسعى النهاية لا يعلمها إلا الله، وهذا سر عميق كلنا كل واحد يعرف وقتاش زاد، أو معظمنا على الأقل مما تنموت الله أعلم. كذلك الحياة عندها بداية، وهذا موضوع حي يدرسه الفلاسفة ويدرسه الفيزيائيون، يبحثون عن قصة الحياة أو قصة الكون، متى بدأت الحياة، هذا موضوع آخر. المهم رغم يحوسوا وقتاش بدأت الحياة، متى كان تاريخ الميلاد لهذه الحياة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى علما يقينيا. ولكن لقنا من بالليث لا لخرف أدياسي ونواس أتني يردونيث عند النفخة، ذاك النفخة الصعق أنمثك من الله وقد يقيمن أذكمل المثم اليوم الآخر. الإنسان كي يكون عنده هذا الإيمان قلوا خلاص هذا هو المسلم، هو الشرط الأول تحقق فيه، سليم في عقيدته، صحيح في عبادته، يعرف الحد الأدنى من المعلومات في الدين، خطر الدعوة هذا هو منهجها. كان قواعد نفيسة سنذكرها في الوقت المناسب، ماشي من اليوم الأول تحرص باش هذاك المسلم يكون يعرف الديتاين تاع الدين كامل، لا، ممكن مثلا ما يعرفش صلاة الكسوف الخسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، ممكن ما يعرفش هذه الأمور في البداية، كي بدأ يقول لا إله إلا محمد رسول الله بدأ يصلي، ماشي غير في النهار الاول تقول لازم تعرف كل شيء اون ديتاي، ماهوش شرط، يعرف شويه شويه شيئا فشيئا، دوسمون دوسمون، بالعقل بالعقل، يعرف الاساسيات، الصلاه المفروضه اللي تتكرر خمس مرات في اليوم لازم يعرفها، يعني الاحكام الرئيسيه لازم يعرفها ويفهمها باش يكون عنده عباده صحيحه. الشرط الثالث ولا الصفه الثالثه لهذا المسلم اللي باغي نبنيوه بالدعوه، لازم يكون عنده قوة في الأخلاق، قوي في أخلاقه، يكون عنده أخلاق، وما يلزم ما يلزمش يفرق بين العبادة والعقيدة والأخلاق. تلقاه مؤمن بربي يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولكن أخلاق يرميها عرض الحائط، هذا شرخ هائل ذيون، يعني بوغور ذم قران يعني الحزن تسجن سلما يقفرقا يرتزى اللي في رمضان أكو ذي العيق ذي الإيمان أكو ذي تصرف قاد الأخلاق ذا خطأ فادح. خطأ ربي سبحانه مديش قال في الصلاة والسلام إناد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أغي علم الكتاب قرآن وغي علم الحكمة وغي علم التزكية وغي زكي. التزكية معنى التربية. التربية إذن الأخلاق ما ينزمش نفصلوها عن العقيدة أو عن العبادة. وهذا ما استقر عليه عقلاء الدنيا أكو قادسان العقل دي الدونيث فهمن ثمسل تقينا كين الفلاني ما يتظل يا رسول ربي ما يتصوزهم يا رسول ربي أشوية من كيني يتصرف قيمس ما يتيبي ما يتقدر متقدرة ما يخدم طعني الوالديني طعني وقدم قرن إلى آخره. تقل الأخلاقيات المسلم أو المسلم الذي نريد بناءه لازم يكون عنده قوة في الأخلاق زيد يكون من الناس اللي ينفع الغير نافع لغيره ما يزمش منه علي يقول نفسي نفسي قل كان مؤمن بربي نصلي ومربي الناس ما يهمنيش. جبنا الأدلة المرة اللي فات تثبت أن المسلم لازم يكون نافع لغيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وقد ذكرناه فيما سبق. زيد حريص على وقته خطر الوقت كما تعرفوا جماعة الخير هو الكنز الأكبر. كي تشوف إنسان يضيع المال المال يضيعه واش تقول؟ تقول هذا إنسان سفيه لا بدي تضيع المال يسا سين ضلع بدي السفيه ورنسي نرى لصلاحيس ولما يلذفاش نغذي كماش ممكن ترفع دعوة قضائية المحكمة تقول حكموا بالحجر على هذا الإنسان حجروا عليه. كيف يا عجب ما عندكش رحمة في قلبك باباك اللي ولدك ولا أخوك تروح للقاضي تقول يا سيد القاضي أعطي الحكم باش هذا الإنسان ما يزيدش تاجر ما يزيدش السن يتصرف في أمواله يحجر عليه. اسميس ذي الفقه وذي القانون الحجر معناه تقيده يولي مقيد ما يدير واله ما يتاجر ما يبيع ما يشري ما يدير واله. نقولك علاش راك تدير هذا الشيء؟ تقول لي أنه سافيه. على سافي خطر يضيع ماله وليسي نرص لحيس يتضيع ذير منيس. طيب إذا كان المال حاجة مليحة شكون اللي أغلى من المال؟ هو الوقت. ولاش شو يغلينا من الوقت؟ ذي الوقت نتسثي قسان القيمة أكثر من المال. لذلك نكون أعمارنا كما تثبت في الصحاح أن الله عز وجل من الأمور اللي حسبنا عليها على الوقت نتاعنا. والحديث تعرفوا حديث صحيح ومما يسأل عنه المسلم عن عمره فيما أفناه. يعني سنسأل أصل عمرنا غدا تنسادة هل ترى ذي الجوامع نغفر الجوامع هل ترى ذي الخير نغذي الشر هل ترى ذي القهاوي نغندين فعل حل إلى آخر. سنسأل عن أوقاتنا وعن أعمارنا. إذن هذا الكنز ذي الرجام قرآن تريزورام قرآن ذي المال ذي العمر ذي الوقت لازم واحد يكون حريص على وقته. أكيد كل منا عنده لفيت في وقته عنده تضيع في وقته. ممكن عندك في نهار من نهار من الفجر ولا من السبعة نتاع الصباح حتى التسعة نتاع الليل شحال الوقت الله يبارك كل واحد شحال استثمر هذا التريزور هذا الرأس المال هذا الكابيتال هذا كل واحد شحال انفيستا فيه. كان يقول كي ندير انفيستيسمون في تسعة سوايع الاخرين كاع ضاعوا. واحد يقول لك انايا ننفيستي غير ساعة 60 دقيقة. واحد يقول لك راح كاع من الصباح حتى العشية كاع راح مشكلة. والانفيستيسمون هذا واش يكون؟ يكون في الصلاة يكون في الخدمة كي تخدم الخدمة نتاعك خدمة متقنة هذه عبادة كما تعرفوا. ويقول لك في الدرجة يقول لك الخدمة عبادة حقيقة. واحد حينما يتقن عمله ويرعى مصالح الناس ويقدم الخير للناس ويؤدي واجبه على أحسن وجه هذه عبادة من عبادات المأجور بسببها. طيب إذن الوقت حريصا على وقته. زيد مدرك هذا الإنسان يدرك رسالته في دنياه إزراء الشميه دي خلق ربي. الإنسان اللي جا الحياة ويعيش 60 سنة وما عرفش الرسالة نتاعو هذه مشكلة كبيرة. وما هيش غريبة في دنيا الناس تلقى بزاف الناس عايش 60 سنة والله ما على بالو علاش خلق، علاش خلق ربي ما على بالوش. 60 سنة مثلا مازال ما يصلي شي عجبة، مازال تايه هايم ويسكر ويدير القمر ويدير المتاجر في المخدرات نورمال. وراه 60 سنة ربي في كيس رسائل كثيرة جدا باش ينتبه بها، كبر السن الشيبة نتاع راسه والبصر نتاعو ينقص، تيشير الثعيا الى اخره، كل هذا المساج هذه ما فهمهاش مشكلة. ولكن المسلم اللي باغي نبنيه يدرك سر حياته او رسالته في الحياة. اخيرا قلنا يكون واعي ومدرك لواجباته تجاه دينه. لازم يزرد شو الواجباتك ساعة اونفير دينينس بوش دين سلم. الاسلام هذا اللي به تعيش سعيد في الدنيا واللي به تعيش سعيد في الاخره، به تدخل الجنه. بلا الاسلام والله ما تدخل الجنه، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. هذا الاسلام اللي به تدخل الجنه، يعني ما تكون شويه عندك شويه غيره تقول على الاقل دونون دونون به ندخل الجنه. انا وما جزاء الاحسان الاحسان، انا ثاني نرعاه في دنيتي، نخليه برمي الاهداف نتاعي في الدنيا ان نخدم شويه الاسلام. وذكرناكم هذيك الكلمه نتاع ذلك العالم الكبير واش قال، قال كي يكون عندنا شويه النفع على الدين كيما يكون عندنا النفع على اولادنا، يكون عندنا الحرص على ديننا كيما عندنا شويه الحرص على اولادنا. نديو ذكر لي مقلمتيو ذكر باش هذه والي ماذا يفورنا ذا فينا شيء لا ذا يريس باش هذه السلسميس بزاف باش ازكم ليه الخيره وما الى ذلك. كيف ذا يتفس السور في ديري ترطبيب بسرعه قشيشه ثانيه لك، خطر حريص على وليده. قال لازم يكون عندنا شويه النيف على الدين تاعنا كيما عندنا النيف على اولادنا كيما عندنا الغيره على اولادنا. فهذا اللي قلناه المره اللي فات. اذا كان هذا الانسان عنده هذه الشروط راك درت حاجه اللي يسميها العلماء درت واحد صانع من صناع الحياه، درت واحد بيلي، واحد بيلي نافع لبنى صالحة. كان واحد كتاب ممتاز للأستاذ أحمد الراشد اسمه صناعة الحياة، كتاب عظيم. وش يقول فيه رجل يتكلم بطريقة علمية؟ قال لك ماشي كل مذان من صناع الحياة، لا شيء ماشي كل الناس صناع الحياة. قال لك بعض الناس من صناع الحياة ويبجي في جميع الفئات، فئة التجار، تجار لا كاتيجوري تاع التجار، ماشي كلهم من صناع الحياة، ربي سبحانه خير منهم البعض. هذوك هما لي بيلي نتاع الاسلام اللي ينفعوا الاسلام، اللي ينفعوا الدين، اللي ينفعوا البشر، اللي ينفعوا الدنيا كامل. يخلي بصماته لي زومبرانت نتاعو نتاع الخير يخليها في الحياه، الجوامع ساهم فيهم في البنيان، الفقراء يعاونيهم، وكذي قارن طلبه العلم وثني الجواله، يمغفاني لا في سبيطارات ونسايوالا يزوريهم. اش هما يزمر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا التاجر صانع من صناع الحياة، ويروح لفئة الشباب كيف كيف. منكم الشباب في هذه اللحظة المزيين لا تورا قزداتي لأنه قال لكم يشوفان راهم الآن يدير المخدرات، الآن في هذه اللحظة انت راك الآن تتمتع بطهر المسجد تعبد ربي، واحد أخر تيما انت راه مع لا دروغ مع الخمور. الفرق بينك وبينه فرق شاسع، فرق شاسع، فرق بعد السماء على الأرض. ربي خيرك باش تكون هنا، هو ربي يهديه باش يولي لهنا. ولكن هاد الشباب اللي خيرهم ربي سبحانه عز وجل باش يكون من صناع الحياة، باش ما يضيعش وقته فيما لا ينفع. إذن في فئة المتعلمين ماشي كل اللي قراوا ينفعوا، لا، كان اللي يعطلهم ربي العلم ولكن يفسدوا بالعلم نتاعهم. لذلك الدعاء يقول لك واعوذ بالله من علم لا ينفع. صافي كاين العلم اللي ما ينفعش، نعم كاين العلم اللي ما ينفعش. اذا حبك ربي العلم اللي عندك تنفع به. اذا هذ الناس اللي اعطلهم ربي العلم وينفعوا غيرهم نقول هؤلاء من صناع الحياه في هذا المجال. وكذلك الأمر بالنسبة للنساء، وكذلك الأمر بالنسبة للفقهاء، وكذلك الأمر بالنسبة للجميع. هؤلاء من صناع الحياة، هذه اللبنات الصالحة يوجد سمحتيين ذلي بيليي فرث فنو الدونيث. أنت إذن في بالك باغي تكون النوعية هذه لا كاليتي مقدار لا كونتيتي مقلا كاليتي. وإلا سمحوا لي الناس يتشوفهم برك في الطريق كل واحد منكم نمجا تلقى بعض الناس مريح هكذا في القهوة واحد حاكم هذيك الحدايد نتاع طري لا غوندي نتاع تيزي وزو مريح هاك مريح على بالك مريح برك ما على باش واش راه داير بالك مريح من 9 نتاع الصباح جا وقت 12 يروح ياكل ويولي يبدل بلاصه بلاصه. هذه سمحوا لي بالك يجي كاش واحد غريب يدخل تيزي وزو يوانسوه برك. قال واحد يقول كاين الغاشي باش ما يتوحش يحس بنوع من الانس. هاد الناس سلبيون معظم هؤلاء سلبيون. حنا نقول هؤلاء ينظرون بعين الرحمة خطر في قواعد ذهبية سوف ندرسوها كيف نتعامل مع هؤلاء. كي نقسموا المدعوين إلى أصناف كان واحد محور واسمه أصناف المدعوين هذا كان نهار نفصلوا في هذه الأمور. إذن يا أخي أنت الأفضل تكون لبنة صالحة في البنيان الكبير. سمحت لي من الجامعة قال الله يبارك جامعة الشيخ رزق الشرفاوي الأزهري رحمه الله إذن يسالي بلي أثني اللان يسعى لبينات الأحجار والبريك ولا واش كاين كامل هنا. هذه كامل لبينات صالحة بها اللي تبنى هذا البنيان الضخم النافع. نكون أيضا نجتهد في دعوة إلى الله في صناعة هؤلاء. فرد لغة شوية السيرة وبذلك نختم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كان يدير هكذا كان يدير اللي قرأت كامل السيرة الله يبارك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتسمو قدر لا كونتيتي يتسمو قدر لا كاليتي يفنو يونيون دوسمو ميسيرمو شوي طح شوي طح. تشوف بيت الأرقم الله يبارك ذا مشطوح ذي الكوخ ذا مشطوح يا رب ذي كسير جازن النبي صلى الله عليه وسلم ربا في أحضانه الرجال كانوا قلة قلة شويط ولكن قلة نافعة ام كل يون الله يبارك ذي الأمة كل يون. أعطي لكم أمثلة تعرفوا كامل قصة معاذ بن جبل تعرفوها كامل ما كتش قاض يون اليمن كامل يون ما يخطرش في بالك تقول بعث واحد دولة كاملة أمة كاملة شعب كامل تبعث له واحد كي يكون واحد الله الله ما تخافش عليه. تعرفوا كامل القصة معايش نعود هذه الأمور باش نحفظوها. قبل ما يروح دار له انتست دار له امتحان الناس بما تقضي بين الناس الناس بكتاب الله هاي المراجع نتاعو لي ريفيرونس نتاعو اللي في دماغه في قلبه الناس يمرثوا في دار البوال ربي تمسلتني ديوسان في الله وروري الناس فبسنة رسول الله من بعد الناس صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد يمرثوا في دوارة الناس نورمال موسين دوالة نورمال السيني ما كانش في القرآن ما كانش في السنة نولي قال أولدي استناو حتى ينزل القرآن ولا يجي الحديث إني أسأل أجتهدوا أجتهدوا رأيي ولا آلوا نجح في الامتحان بعد صلى الله عليه وسلم وثيث سيد مارنيس إن ياس الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله خلاص إفكاش شهادة نجاح. طيب ابن عامر ربعي ابن عامر سنف كامل أمش سنان يرستم قائد الفرس. شوف الرجل اللي يكون عنده اللي تبنى بناء سليم على بركه يفكر بالحكمه ما شاء الله يعرف الرساله نتاعو يعرف لي بيت الاهداف نتاعو في الدنيا يعرف كلش ما عندوش غموض. وصعب حاجه يعيشها الانسان كي يعيش في غموض يعيش في ضبابيه راه في انترسيكسيون والله ما على بالي يروح مريح حائر حائر مشكله. نكون الاسلام الخير اللي يعطي لنا يفرن المشاكل هذه ويعطي الأمور واضحة جدا. نقول أي واحد منكم مشاكل دايرها نقول أنا عبد ربي بعد كي تخرج منه نروح له ممكن نغلط وكي نغلط واش ندير نروح للتوبة نتوب وهذا نورمال. هذا إنسان ماهوش ملاك ماشي ذي الملائكة ولكن الله يبارك يسعى لروبير في حياته عنده معالم يمشي فيها يجيك أي سؤال جاوبه ما تبقاش حائر. طيب ربعي بن عامر كي هضر مع رستم قائد الفرس مالغري حاجة كبيرة وثي في غير العقل يفكيس كريم سلاين يفكيس سمحتي الله كريم يعني خلاصة الإسلام يفكيس في كلمة موجزة يناس إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هاي الرسالة الأولى. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الخلاصة يكون ديني في كيس ثلاثين مسلين. إن يا سيدي ربي شقاغت صافي عارف رسالته عارف رسالته يشقاغت سيدي ربي لنخرج من شاء. علاش قال من شاء؟ هذا فهم عميق للدين، خطر يعلم بأن مشيئتنا داخل مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الفغي النغ داخل الفغي الربي، ورزم باص كاين فغي غير يضرون ذا المحال. خطر شو سياد الشين ذم ذم راك ضعيف ما تملك ولا شيء، ولكن كي تقول الفغي وداخل الفغي الربي تفكر هذاك الحديث القدسي، عبدي أنت تريد وأنا أريد، إن سلمت لي فيما أريد حققت لك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. واحد يقول الحكمة هذه هي في كيس ربي الحكمة، إن يسن الله ابتعثنا لنخرج من شاء، لكن تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء، لنخرج من شاء منين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أثيد من السفة يعني أثن السفة يعني وقذ يعبد العباد، خط الغشي كان يعبد العباد كما هو، باش هذا عبد رب العباد رب سبحانه عز وجل، يعني عقيدة التوحيد ونفي الشرك والطواغيت. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت مزوروث أو قذي عبذن العباد أنشتقي ذي الشرك وريجوزر ذي الدين وروح تتعادل ربي ورنسى شري يون. طيب ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الأديان ما عدا الإسلام أكل ملان سعن الجور سعن الباطل في السذن يقيم سوى الدين نغز دي طاهر إلا الجور. بينا هذه الأمور فيما سبق من حلقات، فبالتالي أثنى سوفر سي الجور للأديان يتوزيفا يتوحرفا إلى عدل الإسلام غل عذل من الإسلام. ومن ضيق الدنيا أوجد أنسار الإيمان سربي أوجد انفرار الإسلام، دايما الدنيا تضيق في اللسم، الدنيا تضيق رغم أن الدنيا واسعة ولكن ضاقت به الأرض بما رحبت. تولد يقول ما يخص الإيمان دايما الطقس، ما كان يخص الهوى دايما الدقوتي دايما والدقو هذا صديبون واش من الدقرين تاعو ممكن يوصل به الحال باش ينتحر. أذين غيمانيس ينتحر شي من غيمانيس يبورتون أرض الله واسعة ما تضيق ذيك سدي الجزائر الذي روح سرف مرتايض ما تضيق ثم مرتايض روح الجزائر وهكذا ما تضيق ثم الدرثاق روح ثم الدرثاق ثم مرثو ساعة. ولكن ميوليس يضيق الإيمان خصا يحس بالضيق والحرج. الدنيا كامل واسعة ولكن بالنسبة له تضيق. طيب واسمحوا إذا كان واحد عنده هذا الضيق يعيش الضيق في كل شيء في كل شيء، كما رويت لكم القصة هذا كنت على الإنسان اللي يبيع الحوت راح للبحر اصطاد سمكة واحدة ورجع للدار عاد الساعة انت أصبح رجع لداره المقرثيون العالمي الناس أني ورثوا غلط صخر أني ور الناس هذه كفيني السمكة هذه كبيرة هذه كافية باش نأكل مع أولادي ومرتي أدوا كان شرات شراس حين اليوم وقتلني غدوة. ومن بعد العالم مني في كاس كريم سلين إنا يسلكات صغار مازال الحال روح للبحر صيد صيد سمك. من بعد كي تجيب بزاف إذا كانت صدقت به الفقراء يستفادوا، ما تصدقت يزاوليني مغفان استفدن، ما تزنزط بدراهم أنت تربح وهما رابحين رابح رابح. من بعد الإنسان ما حبش يسمع ذاين فضيق طبيعيس فضيق الفهمينس فضيق الدونيثي والسان ذو قلنيس العالم اللي كيخدم ديون الكومنتير الله الله يون التعليق إنه إن مثل هذا الرجل ينظر إلى الدنيا بساعتها كأنها ضيقة كضيق بطنه. إنه كم ذنقي يتولي الدنيا ثيوسان أماكن ضيق أماكن ضيق ثعبوطيس في عبضناك ضيقنت كل واحد عبوطيس ضيق مش طوح وللا قال ولد دوني ثيوسان فضيق ما كنا ضيقا ثاب ظنغ. مسألة مهمة جدا. ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. الدوني ثيوسان ضيق ثيوسان أي ثماثن هذا هو المراد. إذا نلتقي أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن من دروس فقه الدعوة إلى الله لنأتي إلى الهدف الثاني. إن فذرد الهدف الأول اللي هو بناء الفرد المسلم. أني طولت فيه شوية قصدت هذا الشيء خطر هو الصح هو المحور هو مركز الدوران هو مركز الدوران. طيب بعد حين يصلي بنا الشيخ راشد. إذا كنا ألف هنا نصلي وقع مراه واحد المحور نتاعنا هو كي يقول الله أكبر نقول الله أكبر. كاش واحد منا عنده كوراج يسجد قبل ما يسجد الشيخ راشد انتيردي اذا كان سجد قبله غير اوداس انولير يعني راحت. هو المحور هو المحور هنا في المسجد. تصوروا معايا المسجد اللي يرفد في الجمعه 3000 واحد مثلا. تصوروا معايا بيت الله الحرام خاصه في الايام القادمه ايام الحج الله يا ربي الله تصوريون الامام هذه مليون اللي راهم موراه ماشي الالاف ذي مليون بلك سيني مليون بلك ثلاثه بلك اكثر الله اعلم. يون واحد يقود الملايين ما عندها شخصيه محوريه هو مركز الدوران هو صانع من صناع الحياه هو الصح. ركزنا عليه كهدف من اهداف الدعوه الى الله. الهدف الثاني بون درك تكون واحد واش نقولوا واش ندير دورك يقول لك نعيش وحدي نعيش وحدي نقول له لا عليك ان تتزوج. دبر راسك لازم تزوج. علاه؟ باش تساهم في تحقيق هدف نمره 2 من اهداف الدعوه وهو بناء الاسره. بناء الاسره هذا موضوع ايضا يحتاج الى بيان مفصل. طيب الدعوة إلى الله لو كان تغفل هذا الهدف مشكلة. صوروا معايا تيزي وزو عندنا 10,000 شاب مصلي عازف عن الزواج ديسيدا باش ما يتزوج باش نديروا بهم هذا قولي برك باش نديروا بهم ينفعوا ما نقولش ما ينفعوش ينفعوا ولكن انداد النفع انتاعهم يكون نقص. ممكن السيبورتية عندها 30 40 كيقول لك أخوكم في الله 45 سنة في عمري ولم أتزوج بعده 45 في نورمال يقول جدكم في الله نورمال يكون عنده الحفادة ميكين الرطع 45 سنة يقول لك أخوكم في الله كذا وكذا أنت تستني يقول لك متزوج وأبو أب لك 3 و4 يقول لك ما زلت عازب يضرك هذا الإنسان أخويا يقول له اسمح لي حبس راك تساهم في كارثة إنسانية. خطر من أهداف الزواج المحافظة على النوع البشري من الإنقراض. أظن كنت راك درت ما يسمى بجريمة الإحجام. راك تشوف النوع البشري ينقرض وانت راك سكت راك مسؤول. ذوك إذن ما واش يدير الإنسان لازم يتزوج. خطر بناء الأسرة هدف ولا يتحقق إلا بالزواج. والقاعدة الأصولية اللي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشرع راه مضبوط قواعد ذهبية من كل قاعدة شو داروا التماس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث. الزواج سبيل إلى تكوين الأسرة الأسرة المسلمة. الأسرة هذا هدف من أهداف الدعوة على خطر الأعباء نتاع الدعوة كثيرة. كاين اللي يرفض الفرد المسلم كاين اللي ما يرفدهاش الفرد المسلم، يحتاج الى اسره، يحتاج الى اسره. اذن تكون الاسره هدف من اهداف الدعوه الى الله. وباش ما نطولش كثير، نقول النبي صلى الله عليه وسلم زرم كامل السيره يونس الا سيليباتير، سيليباتير الى غايه 25 سنه. 25 سنه كان بنادم فقط ماهوش رسوله الوقت هذاك، يرحمك الله، الوقت هذاك ما كان والو، كان بنادم وخلاص. ايوا 25 سنه ديسيدا باش يتزوج مع من؟ سيده خديجه بنت خويلد. عاشت معاه واش كتب ربي سبحانه، حتى جا الوقت الاتصال بين السماء والارض. علاش ما صراش الاتصال في وقت العزوبه؟ علاش ما جاش جبريل كي كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيليباتير؟ ما كانش جبريل الله هذا والو خاطيه كاع، ما جاش للرسول صلى الله عليه وسلم الا بطريقه اخرى تعرفونها في السيره، ولكن القران ما نزلش عليه. العلماء المحققون واش قالوا؟ قالك ربي سبحانه قبل ما ينزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم بريبارا الاسره، اون فامي تيب قدوه، اللي هي في مستوى استقبال هذا الهدية نتاع ربي سبحانه اللي هو الوحي. تبعوني مليح، تعرفوا كامل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نزول الوحي. كي نزلت الآية الأولى على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ديجا هو متزوج. العلماء واش قالك؟ قالك ربي سبحانه قبل ما ينزل القرآن الكريم حضر، هيأ الأسرة التي تكون في مستوى استقبال الوحي، على خاطر هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الحاجة ما ديرها له والو غير مرتو، غير مرتو برك، غير مرتو، خاطر كاين أشياء غير نساء اللي يديروها، ما دير لا ماكلة أختك لا واحدة أخرى، غير المرأة برك، غير المرأة. حتى واحد درك واحد من العزاب مثلا كي يرجع لدار العشية، مش كيما اللي عنده زوجة واللي ما عندوش، اللي ما عندوش بالك يحشم ما ينوضها، ولا هو اللي يروح يسخان، بالك إذا كان ديكوتا يبقى جائع يعيش، ولكن متزوج عنده زوجة ممكن يجي سهر دبر راسه هي اللي تنوض. هذه مسائل أخرى نذكرها في الوقت المناسب. درك ماشي نقول لك ندير شوية إغراء للشباب، لازم الله غالب هذا هو، لازم نقولوا هك، لازم نقولوا هك. طيب يا جماعة الخير، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كينزل عليه الوحي أرجع لداره رجع يرتجف، يرتجف يبورتو حاجة مليحة صارت له، ولكن الوحي هذا الله غالب. ربي قال في القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حاجة ثقيلة هو القرآن الوحي. القلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرلوش بسهولة، يقدرلوش لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وجاء خايف وبعدين يقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. تركبي الثولة في زين تفقد سوق ذميس سقر غمثي غمثي وقذغ في يماني، يقذ في يماني. لو كان ما كاش خديجة سيدة خديجة مش ريخني، ولكن ربي قدرناك هاو الزوجة نتاعو راهي معاه، والدليل سبحان الله خدمة سي فادن قصد قبيليه، خدمة سي فادن، خدمة سي الكورة شنو يسول تساقواد. خاطر الإنسان كي يكون خايف، خايف كلمة وحدة تكفي، كلمة واحدة ممكن تزيل الخوف من قلبه. ما تحزن الطقاضة دي سيولة كيور تساقواد ما رقل ما يعاونك شاه بكلمة برك تكفي، والله غير ما شاء الله. كي تذكر تقول فلاني نستعر به لقيته في وقت الضيق، كما يقول الصديق الحق هو الصديق الضيق، the friend in need is the friend indeed كما يقول بالإنجليزية. صديق الحق هو صديق الضيق، صديقني اللوساع، وين اللوساع؟ انت مغرى لوساع وين كثرا من الصديق الحق ونثف ذي الطيق ذي الحرج. النبي عليه الصلاة والسلام ثنايا زوجته تقول ما تخافش، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني سيدي ربي والله ما يجيك تضاعض، سيدي ربي تفريط رذك وتقول يمسلين قيني رنس دروح في صلى الله عليه وسلم. فبدأت تذكره بخصال، أثيد سمحتيس الأمور يخدم مرث ويض. تشوف واحد في الدنيا يدير الإحسان للناس، يرفع يعاون الفقراء يعاون المغابن يعاون، كي يحصل تقول له تسقوث ما تخافش. اللي يعاون الفقراء والله ربي ما يخليه، اللي يكون مع المغابن والله ربي ما يضيعوه. كي تقول هالكلام يتفكر يقول لها ما نخافش، راك فكرتوا، لانه نسي هذا الشيء اللي دارته السيده خديجه. هاي الاسره والعلماء يقول لك ان السيده خديجه عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخطوه الاولى، من الخطوه الاولى، وعشت معاه في الرساله الاسلاميه، وهذه عندها دلاله كبيره على ان تكوين او بناء الاسره هدف من اهداف الدعوه الى الله، والحكمه سمعتها الان. طيب درك نكملوا اذا نفهم هذا الهدف الى غايه نهايه ربما الوقت، اذا كان بقى وقت نكملوا الهدف الثالث. الاسره علاش هدف؟ خطر هي اللي تحمل الاعباء نتاع الدعوه. نعطيك مثال، اذا كان انت تشوف كاش فقير في رمضان ولا في غير رمضان، فقير ما كاش واش ياكل، اذا كان عندك اسره تقدر تديه للدار خطر تقوم به، اذا ما عندك شو انت تديه تقول الله غالب امكانكش امن كامكش اشفت غير من، ولكن ما قدر ندير لك والو، ولكن يكون عندك اسره قادر تقدم مثل هذه الخدمه. حاجه اخرى، ان الاسره هذه كما يقول العلماء هي اللبنه الاساسيه في بناء المجتمع. الأسرة هي اللي تعطي القوة للمجتمع. إذا كانت الأسرة قوية المجتمع قوي، إذا كانت الأسرة متماسكة المجتمع متماسك، إذا كانت الأسرة ضعيفة ومهزوزة المجتمع ضعيف ومهزوز. إذن قوة المجتمع مرتبطة وجودا وعدما بقوة الأسرة. طيب الأسرة إذا عندها هدف آخر، أدربي إرقاز نزكى، أدربي إرقاز نزكى أكثلم ذاكي، ممكن نقول بإذن الله تعالى كلكم نتاج أسرة، عامل من العوامل. خطر ما تصير ذاك ذي ماكي تظلم أشينا ميروحة تظلم ورغف لا رفظلي فيه، خدم الخير، ابتعد من الخمور والمخدرات وأنواع الإدمان واوا. هاي الأسرة كيفاش تربي؟ إذن الأسرة يعني عندها دور تربوي كبير في المجتمع. الإمام ربي والشيخ نتاع لي كولي ربي، ربما التلفزيون تربي، ربما ربما بين قوسين. اذا كان هذا كامل يربيو، اذا كان الاسره ماهيش مليحه والله رمي نشطحني وذر غير دائما. او تسمع للشيخ يقول لك اتقوا الله، تسمع للشيخ الجامع الشيخ لي كولي يقول لك امن بربي، تسمع الى اخر، تسمع للشيخ القرضاوي يقول لك لازم تكون كذا وكذا، ومن بعد توصل الدار اذا عندك باباك ويماك ملاح هذا بروبلام. كي تغفلي فكروك، كي تغفلي فكروك، إذا عندك باباك ويماك ماشي ملاح هاي المشكلة، تولي ممكن تخلي صلاتك. قال لي واحد شاهد عيان ثقة إن يخلى يون ما يصليش طبعا خطي قاع صلاة، نهار اللي وليده كتب ربي باش يصلي هو اللي حكمه باباه، قال له شوف رفد له لفاكتور نتاع الماء، قال له انت السبة لا فاكتور طلعت خطر تتوضا. هذه مشكلة واقعية. إذن ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيفاش ربط لا فاكتور نتاع الماء بالوضوء نتاع وليده؟ مشكلة مشكلة. واحد سطل كما قال أخبارك الله فيه، ولكن هكذا هكذا. إذن شوف الأسرة إذا كانت قوية ومسلمة تربي ولادها على الخير، تكون محضن تربوي يخرج الناس صالحين. ما نكونوش حنا خياليين، ما نكونوش خياليين، نكونوا برك واقعيين. قاعدة الأسر، الأسر متاعنا فيها كلش، والله أنت وزهرك المرات تلقاهم الله الله، مرات تلقاهم والله يا رب يستر. ولكن حنا ما ينزمش نشجعوا الشباب على التمرد، قولك بابا خرج الطريق وبابا كافر وبابا مرتد. لا لا لا لا، أو ربي إذا كاش ما تعرف حاجة روح وريها له، خطر هو ثاني ضحية، هو ثاني فيكتيم، الفيكتيم تاع المجتمع. الله غالب الله غالب. إذا كان عندك فرصة باش أنت تتعلم ولا تسمع الخير ولا بابك بالك ما عندوش كاع فرصة، كاع عايش 60 سنة في برا ولا مش عارف وين عايش، وعنده المليون اللي يعيش فيه غير اللي يذكروا باب الشيطان والدنيا ومش عارف فيه والو، ونهار اللي يشوفك تتصلي يقول لك هذا مغار إن شاء الله فاف فاك فاف فاك ما زالوا تزلرك شيني تكرضي الدنيا سقوسها. طيب هذه عقبات اللي تلقاها الشباب اللي ما عندوش الأسرة ماشي مليحة. بالنسبة للبنات شيء آخر، شحال البنات اللي باغيين يصليوا وما يمنعوهم والديهم من الصلاة. جاءني سؤال مؤخر، سؤال غريب، هل يجوز الصلاة في الطواليت؟ في الطواليت يعني داخل. سؤال غريب، بيان سور اللي ما يعرفش يقول لا يجوز، حاشاكم حاشا خبركم، ماشي هذيك حتى المرحاض ثم كل شيء ثم، هنا المرحاض وهنا وين يغسلوا نورمال، عندها مشكلة وين نصلي؟ درك هذا السؤال غريب اللي معارم مش عارف الواقع يقول لا هذا السؤال هذا حرام والسلام، ولكن لا يجوز، يجوز لأنه باباها ويماها منعوها، منعوها خطر هي طفلة، سورتو انت طفل مهما كان تقدر تهرب، ممكن يقولك ما تصليش في الجامعة انت يردي صلاة في المساجد، انت ممكن هنا اللي يسمع لي هذا الكلام يقول صلاة فيها، وكي ولدي شوف ما نمنعكش، ولكن كنت تروح الجوامع تروي فيك انا خصمك نمر واحد، صلي اخويا في الدار، صلي في دارك ونصلي ربي تقبلها من الجوامع انتيردي. تقول يا بابا اعطي لي نصلي برك الجمعة، يقول لك حتى هذيك، تقول له فرض يقول لك لا كيف كيف انتيردي. ولكن ترك الشاب مهما كان تقدر تخرج تقدر تسكيفي، إذا قشيش المسكين الله غالب اتظل دي الليسي انتيردي، غير كان صلي ثم تلقى ثاني وقورن واحد اخرين، مشكلة متر دانترنا عندو كلمتو ديكسترنا كيف كيف سيرفيو جنرال جنرال كيف كيف عنده امور يديرها الله غالب، بروفيسور بالك عنده كلمته، مع احتراماتنا الكبرى للملتزمين او العقلاء، حتى واحد تلقى ما يصليش ولكن راجل ما يمنعش الغير باش يصلي، تلقى واحد ما يصليش مي ما يديرش مشاكل اللي يصلي يديرش مشاكل. طيب إذا الطفلة هذه تروح بون في ليكول تاعها ما كاش، وكي ترجع للدار تلقى أيضا سيرفيون جنرال واحد آخر داخل الدار، ومع هذا الحرص اللي كاين ممكن هي تدفع باش تصلي مسكينة في مثل هذا المكان، ولو كان كاش نهار تسول لها نفسها باش تلتزم تدير الفولارة على راسها تروي في الناس، فولارة انتيردي من فولارة تاع القبائل، مشكلة. طيب هو الفرق دور الأسرة، دركم يحسب الجمرة غير اللي كواتو، يحسب الجمرة غير اللي عفس عليها، إلا أنت في الله سيكسانو قرن ذي قرآن ذي نمر. ذكرنا الإخوة اللي حضروا المرة اللي فات في الباكالوريا في هذا المكان، قلنا الحمد لله والشيخ رشيد جزاه الله خير الجزاء مع الإخوة اللي تعاونوا معاه ومع الناس اللي نفقوا في الجوائز هذيك والهدايا، يجي هنا يصلي ويزيد يقرأ في السدة يتعلم، يتعلم الماتيماتيك الفيزيك اللغة مش عارف فيه، يتعلم يبوس انتسات الله يبارك يعفظ ربي يرنا يقار راه ينتفع. ذوك الجامع عنده دور واحد آخر الحمد لله يديه، لازم الوالدين عرفوهم هذا الشيء، يقول وليدك يروح الجامع ماشي غير يصلي، يصلي ويتعلم أيضا، يتعلم ويتربى ويتعلم حتى الدروس نتاعو، والحمد لله الارقام الشيخ رشيد هو اللي عرفها، كاين بزاف الشباب اللي يقرا هنا يولي يربح البكالوريا. تقول يا وليدي الا باغي ربي يرضى عليك ويعاونك روح للجامع، ديروا في زوج ان شاء الله، تحافظ على شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، وتزيد شهاده البكالوريا، زوج شهاده دو ديبلوم. اذا كان بون اذا كان قلت بقى في الدار دي غير شهاده البكالوريا وشهادة لا إله إلا الله تروح لك، والله العظيم رك خاسر في لافير، رك خاسر 100%. شهادة البكالوريا واش دير بها؟ واش دير بها؟ زعما هي الصح هي حاصرة، هي راهي خطوة في الحياة طويلة وعريضة، تدخل بالك الجامعة تولي قال خير، تولي ديفايون ديفايون ديفايون جيبك سكلي وروح من بعد يخرب الدنيا فيه. حافظ على شهادة لا إله إلا الله بإذن الله جميع الشهادات تجيبها كاع حتى الدكتوراه إن شاء الله، وراهي المشكلة خطر الركن الراكن راه ربي معاك ديجا هذه الاولى، ودينك هو اللي يعلمك باش تقرا وتحافظ على وقتك كما اسلفنا الحديث قبل حين. اذا ايها الاخوه الكرام كنتكلموا عن دور الاسره، صافي كاين زوج انواع من الاسره، الاسره اللي عندها الاسلام داخل، الاسلام هو الحكم داخل بقدر الامكان، ما نكونوش خياليين ايضا، ما يجيش واحد يجي لدارو يقول انتو ما تطبقوش الاسلام، الله غالب داين يقول لنا اللي كاين حافظ عليه بقدر الامكان، درك كنت تشوفوا انت واش دير، درك سياتي الحديث. والاسره الاخرى هذيك اللي ماهيش مرتبطه بالدين، هذيك تولي عاقبه، اتخدموا غورني المزين وتكون هذه الأسرة اللي ماشي مليحة هي بؤرة فساد في المجتمع. السفوغة الرش الدريان القرذان يخدم الله دروغ، الدريان يسعن الشذوذ، الدريان يسعن الانحرافات، شحال من الشر يقلان دي المجتمع سورتو في هذا الوقت، شرور كثيرة ذي ثالم كامل ماشي دينا دنشرح. لذلك أيها الإخوة الكرام أن نحمل الإخوة الحاضرين واجبات على رأسها. نقول إذا كان أنت بابك ويما كذين قلان تلقاي عندهم شوية دين والباقي قاع الله غالب مخصوصين، أنت لازم تدير في بالك أنك تكون عنصر صالح باش كتكون أسرة مسلمة تكون خير من الأسرة الأولى هذيك، خير من الأسرة الأولى أو هربي تكون أخير. والخيرية نتاعك منين تجيبها؟ تجيبها بقدر ارتباطك بالدين. أكن تفضي الدين الإسلام بإذن الله تخذ مضحى جيلها. وما إلا في الدين قد فتح بعض الملاحظات. درك بعض الشباب اللي تزوجوا حديثا اللي تزوجوا في شهر أوت اللي جاي يسمعوه اللي تزوجوا في مدة أوت اللي جاي. طيب أسيد تقول أنا يتزوج وتزوج تخير ولا ما تخيرش؟ نقولك المشكلة الأولى في حسن الاختيار. تبعني مليح كل واحد الموضوع يجي نهار نتكلموا عليه إن شاء الله اللي هو عوامل الطلاق في الجزائر. علاش كان ديفورس بزاف في الجزائر؟ فرو الذي ثمور في الجزائر ذا شو السبات نفرو أعطسن السباثة، ولكن قرمي السباثة جيني سوء الاختيار هذا سبب نمر واحد. وكاين دراسات ميدانية داروها دي سوسيولوج يعني علماء الاجتماع في الجزائر واعطوا هذه الأرقام، أرقام مذهلة. كاين عوامل منها سوء الاختيار، منها ما نقولهاش نخليها الوقت المناسب نتكلم برك عليها سوء الاختيار. طيب أنا الأحاديث كثيرة مانيش في موضوع الأسرة باش نتكلم عليها بالتفصيل، ولكن سوء الاختيار فإذا كان الاختيار حسنا تكون النهاية حسنة. كاين واحد الحكمة تقول حسن الانتهاء من حسن الابتداء، حسن النهاية من حسن البداية. كي تديماري مليح نورمال ما تخافش، والديماراج هذا باش يكون سليم من البداية حسن الاختيار. درك ما يجيش نغى واحد بحسن الاختيار يدير لك واحد الليستا أن تكون قوامة صوامة ذكية جميلة ثرية صغيرة متعلمة ولازم الشهادة نتاعها تجيبها ما في ما شف سنتز وفرة طراباج سيسيون نورمال. على أخويا يبدأ يعطيك واحد الشروط، على أخويا لا لا راك في الدنيا يا فلان راك في الدنيا ماكش في الجنة. في الجنة نعم لكم فيها ما سينفسكم ولكم فيها ما تدعون، أما في الدنيا لا كن واقعي. هذا موضوع يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط، ولكن ما هوش موضوع أنا باش نفصل فيه. ولكن المهم أن حسن الانتهاء من حسن الابتداء، حسن النهاية من حسن البداية. طيب إذا كان البداية قال خيرت ست، تعرفوا كامل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لأربعة من ضمن هذه الأربعة كان الجمال كان الدين كان الحساب كان الجمال، وبعدين في الأخير قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب بالنسبة ثاني للرجال ثاني حديث ليه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عارض، رواية أخرى وفساد كبير. يلي عنده بنته كيجيك واحد يتزوج الحديث يقول دينه وخلقه زوج الدين والخلق. ممكن واحد يقول غير نعطي بنتي الواحد يصلي هل هذا يكفي؟ لا يكفي، لا يكفي. خطر هون الشق الثاني من الحديث راك غفلت عليه والخلق وين ديرها؟ الأخلاق. إذا كان واحد يصلي ولكن يدمر الأخلاق، واحد يصلي ولكنه معتدي، واحد يصلي ولكن عنده استبداد في قلبه وفي خاطره وفي عقله وفي كلامه وفي كل شيء، كان أمور كثيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنه وخلقه وخلقه. هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد بيان ولكن اكتفي بهذا. إذن طيب إذا كان كيت ديماري في هذا الموضوع تستحضر هذه النصوص وبعدين جاء الزواج. جاء الزواج أما ذا بك وها ربي لي تزوجي في مداوته تبدأ من البداية قال الله قال الرسول من البداية اخترع صروحك لو كنت عايش السنة الأولى معاها ما تذكر الله ربي لنبي في يوم من الأيام تدير فيك حالة تخرج لك طريق وانت شفت باللي فريمو خارج على القرآن والسنة خارج على القرآن والسنة تقول هاي المرأة أروح ربي يقول في سورة النساء نتاعكم سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا ويكسر خلاف بيني وبينك أروح القرآن نروح القرآن والسنة تقول لك لا ما نروحش يا خيرك تصلي نصلي وما نروحش هكذا نرز ولا نجي أي غار خاطر تقول لك من نهار سنة اللي فاتت كنت درت فيها كذا وكذا وكذا ما كنتش تذكر ربي ونبي أوظر كي لقيت ربي ونبي معاك وذكرتهم لا إيه ما ذكرت ثاني لا علاش تحرص من البداية قال بقدر الإمكان نقولوا لصوصات تفهموا على المبدأ ما يعنيش زعما ما نكونوا دين واقعيين تصرى أخطاء تصرى مشاكل تصرى خلافات ولكن عندك مرجع النهار اللي يقوى الخلاف طرحوا المرجع وتجدون الحل. أيها الإخوة الكرام الهدف الثاني من أهداف الدعوة إلى الله هو بناء الأسرة المسلمة اللي تكون اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الذي لا يمكن أن يكون قويا ومتماسكا إلا إذا كانت الأسرة كذلك. أشكركم جزيل الشكر وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم هذه الجلسة بأجر كبير وبحسنات عريضة ونسأل الله عز وجل أن يثقل ميزانكم وميزان جميعا بالحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا من أعلام الهدى بكم يستنار وبكم يهتدى وإليكم يلجأ الحيارة الكثر في مجتمعنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يثبت حسناتنا وأن يفتحنا أبواب رحمتك. اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا تحت الأرض اللهم استرنا يوم العرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.